بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب فضل حمد الله تعالى وشكره. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى كتاب العلم، أتبع هذا بكتاب حمد الله تعالى وشكره. ومناسبة هذا الكتاب للذي قبله أن العلم هو أصل لكل عبادة، فبعد أن ذكر العلم وما ورد في فضله وفضل العلماء، أتبع هذا بذكر العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي ثمرة العلم. وبدأ هذه العبادات بكتاب الحمد والشكر لله عز وجل، لأن عبادة اللسان وما يقوم به من ذكر الله عز وجل، وكذا الشكر الذي يقوم باللسان والجوارح، هو من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. كتاب حمد الله تعالى وشكره. الحمد هو الثناء بصفات الكمال، والشكر هو الاعتراف بالفضل. وقيل في الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد هو الثناء على صفات الكمال، سواء ترتب على هذا الكمال إحسان أم أنه متعلق بكمال من يثنى عليه. وأما الشكر فهو اعتراف بالفضل للمنعم. فالشكر يكون من الاعتراف بالنعمة للمنعم المتفضل، والحمد هو ثناء على صفات الكمال. والله عز وجل مستحق للثناء عليه بصفات الكمال، وهو مستحق للشكر لإنعامه وإحسانه لعباده. ثم ترجم بعد ذلك في هذا الكتاب بقوله: باب في فضل حمد الله تعالى وشكره، أي ما ورد في فضل حمد الله عز وجل والثناء عليه بصفة الحمد وشكره سبحانه وتعالى. وسيأتي زيادة تفصيل في بيان معنى الحمد والشكر. ثم ذكر بعد ذلك على طريقته رحمه الله بعض الأدلة الدالة على هذه الترجمة، ومن ذلك قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، هذا ترغيب من الله عز وجل لعباده في ذكره، مقرونا بالثواب على ذلك. قال: فاذكروني أي يا عبادي، أذكركم أي هذا جزاء ذكركم لي. قال بعض المفسرين في معنى هذه الجملة من الآية: فاذكروني بالطاعة، أذكركم بالمغفرة. وقيل: فاذكروني في الشدة، أذكركم في حالي، أذكروني في السعة، أذكركم في الشدة والضيق. والصحيح أن هذا عام، فإن من ذكر الله عز وجل ذكره في حال الشدة والرخاء، وكذلك من ذكر الله عز وجل يعني بسائر أنواع الطاعات ذكره الله عز وجل. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا الحديث العظيم فيه بيان أن الله عز وجل رغب عباده في التقرب إليه بالذكر، والتقرب إليه بما ذكر من أنواع القربات، وأن العبد كلما تقرب إلى الله بشيء زاده الله عز وجل يعني شكرا له وتقريبا بأن يزيده من فضله على ذلك، وأن الله عز وجل يتقرب أيضا لعبده تقربا أعظم من تقرب العبد لربه، وهذا لأن الله عز وجل شكور، فما يقدم العبد من حسنة إلا ويجازيه الله عز وجل عليها بأعظم مما قدم. ولهذا قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا فضل الله، فالسيئة لا يجازي عليها إلا بمثلها، أي أنه يعاقب عليها، ولا أن الله يفعل السيئة، يعاقب العبد على السيئة بمثلها، أي بالعقوبة التي يستحقها على هذه السيئة. وأما الحسنة فإنه يجازي عليها بعشر أمثالها. فهذا الذكر ورد أيضا في السنة، والترغيب في ذكر الله عز وجل، قال: فاذكروني أذكركم. والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ولهذا قال بعض المفسرين: اذكروني بالطاعة. فكل طاعة الله عز وجل داخلة في الذكر، ولذا قال الله عز وجل: فأقم الصلاة لذكري، على قول أحد المفسرين أي أقم الصلاة من أجل ذكري، أي أن هذه الصلاة متضمنة لذكري، وهي كذلك. فالصحيح أن الذكر يطلق ويراد به سائر الأعمال الصالحة، فكلها من ذكر الله عز وجل، ويطلق إطلاقا خاصا إذا ذكرت العبادات البدنية على عمل اللسان، فيقال: هذا صلى ثم ذكر الله، أي أنه أدى العبادة البدنية ثم ذكر الله بلسانه. وذكر اللسان أيضا يصحبه عمل القلب، ويصحبه أيضا عمل الجوارح، وذلك أن العبد إذا قال بلسانه سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر فهذا هو عمل اللسان، ثم إذا استشعر بقلبه معاني هذه الكلمات العظيمة فهذا هو ذكر القلب، ثم إذا عقد التسبيح والتكبير والتهليل بأنامله وعدها وأحصاها هذه التكبيرات فهذا هو عمل الجوارح. ولهذا ليس هناك أفضل للعبد في ذكره لله عز وجل من أن يجمع بين هذه الأمور الثلاث: أن يقول بلسانه، وأن يتذكر بقلبه، وأن يشرك أصابعه في تسبيحه، فيكون بذلك ذاكرا لله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه. ثم اختلف العلماء في أثر الذكر، وهل يكون أثره ينبع من القلب أو من اللسان، يعني إذا قال الإنسان سبحان الله فيحصل له تعظيم لله، فهذا التعظيم هل ينشأ من القلب أو ينشأ من اللسان؟ الصحيح أنه بحسب حال الذاكر، فأحيانا يجد القلب في نفسه تعظيما لله عز وجل لما يستشعر من نعم الله فيسبح ويكبر ويهلل، فيكون التعظيم هنا سبق للقلب ثم انطلق اللسان بما جال في القلب وبما ورد على القلب. وأحيانا يكون السابق هو اللسان، مثل إنسان أراد أن يذكر الله عز وجل ويعبد الله بالذكر فبدأ يسبح سبحان الله الحمد لله الله أكبر وهو يستشعر هذه المعاني، فيحصل في قلبه خشوع ويحصل في قلبه تعظيم، فيكون هذا السبق فيه للسان ثم للقلب. وأحيانا يتخلف عمل القلب، ولكن إذا تواطأ عمل القلب مع عمل اللسان فلا شك أن هذه المرتبة هي أعظم يعني مراتب الذكر، وهو أن يجمع في ذكره بين عمل القلب وعمل اللسان، كذلك إذا سبح يعني بأنامله وعد التسبيحات فهذا هو عمل اللسان. أيضا مما ينبه يعني عليه في مقام الذكر أن الذكر إذا ورد في الكتاب والسنة وسائر الألفاظ الواردة في أفراد الذكر، كإذا قيل من سبح كذا ومن ذكر كذا ومن هلل، أو حتى في قراءة القرآن، فينبغي أن يدرك أن هذا الذكر لا بد أن يتلفظ به العبد، لا بد أن يتلفظ، لأن الكلام عند أهل السنة والجماعة هو الكلام الذي اشترك فيه اللسان مع إخراج المعاني، يعني ما تواطأ عليه عمل اللسان مع المعنى، فالكلام هو اللفظ والمعنى، يشترك كلام في أن الكلام يتألف من اللفظ والمعنى سويا، فإذا جال المعنى في قلبه ولم يخرجه بلسانه فهذا ليس بذكر، ولهذا ينبغي التنبه. بعض الناس يطبق شفتيه، وأحيانا تكون الحروف متعلقة بالشفتين، فلا يذكر الله عز وجل الذكر المشروع، وإنما يجول هذا المعنى في قلبه دون أن يتلفظ بلسانه، ويكون الأمر أخطر إذا كان هذا في صلاته، فتجد أنه لا يقرأ الفاتحة وإنما يطبق شفتيه ولا يحرك لسانه ويدور المعنى في قلبه، فهذه في الحقيقة ليست قراءة وهذا ليس بذكر، بل لا بد أن يخرج الألفاظ بلسانه. لكن أيضا يعني قول اللسان له مراتب، جهر وإسرار، فالجهر هو أن يسمع من يجالسه، كما أن الناس الآن يسمع بعضهم يسمع أحدهم يسمع الإنسان كلامه بلفظه، وأحيانا يكون سرا لا يسمعه إلا يعني من أسر له به، ولربما لم يسمع به أحدا وإنما يعني ذكر بلسانه ذكرا يعني يسر به ولا يسمعه أحد لكنه ذاكر. فالذي ينبه عليه هو أنه لا بد من يعني أن يتلفظ اللسان، إذا ذكرت الله عز وجل يعني لا بد أن تعمل اللسان وأن تعمل الشفتين، المقصود إخراج الحروف، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، هذا هو الذكر، فلا بد من يعني ذكر اللسان. أيضا ذكر الله عز وجل له ألفاظ مشروعة ومداره على الألفاظ الخمسة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلاحظ أن الأذكار المشروعة مدارها على هذه الجمل الخمسة، وقد يقرن بعضها ببعض كما جاء جمع هذه الكلمات الخمسة في حديث واحد، أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله له كذا وكذا من الثواب، وورد أنهن يعني أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل، ووردت أحاديث يعني في هذه الألفاظ، وأحيانا يذكر التسبيح مفردا وأحيانا يقرن بين التسبيح والتحميد كقول القائل سبحان الله وبحمده، هذه هي الأذكار. ولهذا من أراد أن يذكر الله فعليه أن يلتزم بهذه الألفاظ، لا يأتي بألفاظ جديدة يعني لم تشرع، لأن الذكر عبادة لا بد أن يؤدى على الوجه المشروع. ومما أحدث في هذا الباب أن بعض الناس درج وتربى على أمر هو موروث عن بعض أهل البدع، أنهم يقولون أن الله لا يذكر يعني ونحن دون أن نذكر الله عز وجل، وإنما نقول هو نذكر الضمير، فهذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء، وليس هذا بذكر، وإنما هذا الضمير ممكن أن يكون يرجع إلى الله عز وجل أو إلى غيره. وكذلك لو قال الله الله الله، تسمع أحيانا بعض الناس يقول الله الله ما أتى بشيء، هذه جملة غير مفيدة، لا بد أن تذكر الله عز وجل، تقول الله أكبر سبحان الله الحمد لله، فلا بد أن تكون هذه الألفاظ يعني مشروعة. وقد نبه شيخ الإسلام في رسالة العبودية على هذا الأمر، وقد سبقا قرأناها في هذا المسجد. فلا يجوز أن يذكر الإنسان الله عز وجل بقوله هو أو الله، وإنما يذكره بالألفاظ الواردة. كذلك أن يأتي بلفظ صحيح وله معنى مفيد لكن لم يشرع، مثل أن يقول الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أجل، هذا ليس بذكر، هو صحيح الله أعظم والله أجل، ولكن لم يشرع لنا أن نذكر الله بهذا، لا بد أن يكون الذكر مشروعا، كما أن الصلاة الآن ليس لنا أن نزيد فيها ولا ننقص، كذلك الذكر، يعني اذكر الله كما شرع لك الله عز وجل، لا يأتي إنسان بألفاظ جديدة ولا يحدث شيئا. والذكر هو من أفضل العبادات، بل قال بعض السلف أنه أفضل الأعمال، فاحرص على الأذكار المشروعة. أيضا الذكر منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، منه ما هو مطلق لم يقيد بوقت ولا بعدد ولا بحال، يعني لم يقيد بوقت ولم يقيد بعدد ولم يقيد بحال، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله دخل الجنة. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نكثر، قال الله أكثر. هنا ما قيد هذا الذكر يعني بعدد ولا قيده بحال ولا قيده بزمان، فقل في أي وقت، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا زدت أو نقصت، إذا ذكرت الله عز وجل بهذا الذكر كثيرا أو قليلا فأنت مأجور. إذن هذا يسمى ذكر مطلق. من الأذكار ما هو مقيد، مقيد بزمان، مثل أذكار الصباح والمساء، فهذه مقيدة بأوقات مخصوصة، فقل أذكار الصباح في الصباح وقل أذكار المساء في المساء، فلا بد من الالتزام بها. هناك أيضا أذكار مقيدة بأحوال، هناك ذكر عند دخول المسجد، ذكر عند الخروج منه، ذكر عند دخول الخلاء، ذكر عند الخروج منه، ذكر عند الطعام، ذكر عند الفراغ منه، ذكر عند الوضوء، ذكر عند الفراغ منه. إذن هذه أذكار مقيدة بأحوال مخصوصة لا بد أن يلتزم بها في هذه الأحوال. أيضا الذكر منه ما هو مقيد بعدد، فالتزم بالعدد الذي وردت السنة به، وقد جاء تقييد الأذكار إما أن يذكر الله مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو سبع أو عشر أو مئة، وقد جاءت السنة بهذا. فإذا وجدت حديثا من قال كذا مئة مرة فالتزم به على قيده، من قال كذا عشر مرات فالتزم به على قيده، وهكذا. فإذا ورد يعني في الكتاب السنة تقييد للذكر بعدد مخصوص فالتزم به، وإذا لم يرد التقييد فقل ما شئت. إذن هذه مسألة ينبغي للمسلمين أن يتفقهوا فيها وأن يعرفوا أحكام الذكر، وأنه عبادة عظيمة، لكن يجب على المسلم أن يكون فقيها في هذه العبادة، لأن بعض الناس يحدث ألفاظا جديدة ويقول من أذكار الصباح في أذكار المساء، ويقول في الظهيرة ما يقال في الصباح، ويقول عند النوم ما يقال عند يعني في حال أخرى، وهكذا، فلديه خلط عجيب. ولهذا تسمع بعض الناس بعد الصلاة يذكر بأذكار هي عند النوم، تقال عند النوم أو عند الطعام أو في حالة مقيدة، فلا بد للمسلم أن يعتني بهذا الباب. وهناك كتب صنفت يعني في هذا، وهي ما يعرف بكتب يعني أذكار اليوم والليلة، وجمعت في هذا يعني بعض المصنفات القديمة والحديثة، فاحرص يعني عليها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. لاحظوا هنا ذكر الشكر ونهى عن الكفر، والشكر هو الاعتراف بالنعمة، والكفر هو جحدها. واشكروا لي ولا تكفرون، أي اشكروا لي هذه النعم التي أنعمت بها عليكم. وشكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالجوارح، بل قال العلماء كل نعمة شكرها من جنسها، كل نعمة شكرها من جنسها. فنعمة العلم شكره أن تبذله للناس، ونعمة المال شكره أن تتصدق وأن تنفق، وشكر هذه الصحة والجوارح أن تستخدمها في طاعة الله. فأعطاك الله نعمة سخرها في طاعة الله، سخر العينين في النظر في المصحف، في التفكر في آيات الله، سخر هذه الأنامل في عد التسبيح، سخر القدمين في طول القيام في طاعة الله وفي المشي إلى المساجد، سخر هذا العقل في التفكر يعني في آيات الله الكونية والتدبر لآياته الشرعية. إذن هذا هو من شكر النعم. ولهذا قال العلماء الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم، لأن كل شيء له قيد من جنسه، فقيد النعم الشكر. فينبغي للمسلم يعني أن يحرص على شكر الله عز وجل يعني في كل نعمة أنعم الله بها عليه أن يشكرها من جنسها. ولهذا يكون الشكر يعني يشمل شكر اللسان وشكر الله عز وجل يعني بأعمال الجوارح، وكذلك شكر القلب. وهذا باب مهم جدا، فإن بعض الناس ينسى أو يتناسى النعم، يعني بعض الناس ينسى نعمة الله عليه ويظن أنه قد حصلها بالأسباب التي بذلها. فيجب على كل مسلم دائما أن يستشعر في قلبه أن ما به من نعمة فهي من الله. ولذا قال الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالخير من الله والشر من النفس. ولهذا يجب على المسلم أن يستشعر هذا، لا يكفي أن تقول بلسانك الحمد لله والشكر لله، بل لا بد أن تعتقد بقلبك أن ما بك من نعمة هي من الله وهي من توفيق الله، وهو الذي خصك بهذه النعمة وحرم غيرك، فله المنة يعني على يعني عباده. واشكروا لي ولا تكفرون، أي لا تكفروا هذه النعمة. والكفر على نوعين، كفر أكبر وهو عدم الإيمان بالكلية والعياذ بالله، وهو أن يعبد غير الله، خلقه الله عز وجل ويعبد غيره، أنعم عليه ويشكر غيره، يتقرب الله عز وجل إليه بالنعم ويمده بالنعم ويشكر غيره. فإذا عبد غير الله وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله أو كذب رسل الله فهذا هو الكفر الأكبر، وهذا الكفر موجب للخلود في النار والعياذ بالله. وأما الكفر الأصغر فهو أن يعبد الله عز وجل لكنه لا يشكر هذه النعم. ومن كفر النعمة أن يستخدمها في معصية الله، كما يلاحظ من بعض المخذولين هذه النعم يسخرونها في معاصي الله عز وجل، فهذا من كفر النعمة. أنعم الله بهذه النعمة على العبد فبارز ربه بنعمته عليه، فهذا من كفر النعمة. قال رحمه الله وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا تأكيد أن الشكر من العبد أنه موجب لحفظ النعمة، بل أنه موجب للزيادة فيها، لأن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن هذا ثواب الشكر الزيادة، وعقوبة الكفر هو العذاب الشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولهذا هذه الآية تدل على زيادة المعنى الذي قاله العلماء، قالوا أن الشكر قيد النعم، بل نقول الشكر هو سبب لزيادة النعم، الشكر هو سبب لزيادة النعم. وقال بعضهم الشكر هو قيد الموجود وصيد المفقود. الشكر قيد الموجود وصيد المفقود، يعني أن النعمة، أن الشكر يقيد الموجود من النعم، وهو سبب لصيد، يعني كالصائد الذي يصيد صياد، يعني يخرج للصيد فيترقب الصيد فيصيد صيدا، فكذلك الشاكر فإنه يصيد النعم كأنه يتصيدها وتحصل له بعد ذلك. ولذا قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني من النعم. وهذا دليل على فضل الله عز وجل، وفيه بشارة على أن من أنعم الله عليه بنعمة وشكرها فإن الله لا يسلبه إياها بل يزيده. ولهذا لا يزال العبد يرتقي في نعم الله إذا شكر هذه النعم، وإذا كفرها هذا سبب لسلبها والعقوبة عليها. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وقل الحمد لله. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل: وقل الحمد لله. وهذا هذه جزء يعني من آية يعني في سورة الإسراء في قول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يعني هذه آية عظيمة فيها الثناء على الله عز وجل، وفي صدرها يقول الله عز وجل: وقل الحمد لله. والمصنف رحمه الله دقيق في يعني استدلاله، لأنه ذكر يعني هذه الآية وفيها الأمر بالقول وقل الحمد لله، وهذا تنبيه على أن ذكر الله أنه يكون باللسان، قل الحمد لله، والقول يكون باللفظ والمعنى. فإذا تلفظ بلسانه فقد ذكر الله. ثم الحمد لله هذه كلمة يعني عظيمة لها معنى، وهي من الألفاظ المشروعة في ذكر الله عز وجل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني هذه الآية نفت يعني عن الله عز وجل يعني أسباب النقص من كل وجه، لأن الملوك ولأن أهل الدنيا وعامة البشر يعني ما ينقص من ملكهم إما أن يكون له شريك، وإما أن يكون له ولد، وإما أن يكون له شريك، وإما أن يكون له ولي يعني مناصر. ولهذا هؤلاء الأصناف يؤثرون في ملك الملك، إما أن يكون له ابن فيدخل الناس عليه من خلاله، فإذا وعد بشيء لا بد أن ينفذ هذا لأن الابن وعد به، كما جبل الوالد على محبة الابن، وكذا التاجر، وكذا صاحب الجاه والمنزلة، كل من له جاه ومنزلة فابنه مؤثر في هذا الأمر. وكذلك الشريك، إن كانت له تجارة فله شريك فهو لا يستقل بملكه، ولهذا الشريك يعني مقيد في تصرفه بشريكه، ليس له تصرف كامل، ولهذا ليس الذي ينفرد بالملك كالذي له شريك فيه. أو يكون له ولي مناصر معين، يعني مثل ما يحصل الآن من الاتفاقات بين الدول وغيرها، يعني دولة مناصرة لدولة، أو ملك مناصر لملك، أو أمير مناصر لأمير، له عليه يد وله عليه نعمة، فله عنده يعني شفاعة وله عليه تأثير، فهذا في حق البشر بل حتى الأنبياء والرسل وعامة الصالحين، فالابن مؤثر وكذلك القريب مؤثر. وأما رب العالمين فهو منزه عن هذه الأشياء، ولذا قال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا نفي للولد عن الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فنفى الله عز وجل عن نفسه الأصول والفروع، ليس له والد يتفرع منه، وليس له ولد يعني ينسب إليه، فهو متنزه عن هذا. وهذا دليل على كمال الملك، فهو متنزه عن الولد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أي ليس له شريك في ملكه، وإنما هو متفرد بالملك، ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي من الذل، الولي هو المناصر، لكن لاحظوا القيد من الذل. لماذا قال لم يكن له ولي من الذل؟ لأن له أولياء ولكن ليس من الذل، وإنما هو من العز، فإن الله عز وجل من أطاعه فهو ولي لله عز وجل، ولهذا جاء القيد لم يكن له ولي من الذل، أي بسبب الذل، فليس له ولي وليس له معين وليس له نصير، ولهذا هو متفرد بالملك. وهذه الصفات لا تجتمع إلا في الله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل في آخر هذه الآية وكبره تكبيرا، بداية الآية في الحمد وآخرها في التكبير، أولها ثناء على الله عز وجل بصفات الكمال وآخرها تعظيم لله عز وجل، ولهذا ليس هناك أعظم في الثناء على الله من كلام رب العالمين، فهذه الآية متضمنة للثناء على الله عز وجل بصفات المحامد وانفراده بالملك، وأنه ليس له شريك وليس له معين وليس له ظهير، ليس له ولد وليس له والد، ولهذا هو مستحق يعني للتعظيم. نعم. وقال الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وهذه الآية من سورة يونس هي في حق أهل الجنة، وبدايتها في قول الله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولاحظوا التناسب، يعني في ذكر المصنف الآية الأولى يعني وهي قوله وقل الحمد لله، هذا ذكر أهل الدنيا، وهذه الآية الأخيرة التي ختم بها هي ذكر أهل الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك. قال بعض المفسرين أنهم إذا طلبوا طعاما أو شيئا العلامة بينهم وبين الخدم الذين يقومون على خدمتهم هو هذه الكلمة سبحانك اللهم وبحمدك، فإذا قدموا عليهم وسلموا عليهم تحيتهم فيها سلام، وإذا فرغوا دعواهم وآخر دعواهم فيها وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا هو ذكر أهل الجنة، ولكن فرق بين ذكر أهل الدنيا وذكر أهل الجنة، فإن ذكر أهل الدنيا عبادة تقربون بها إلى الله عز وجل، وأما أهل الجنة فإن الله يلهمهم التسبيح والتحميد والذكر إلهاما. قد يقول قائل لما يسبحون الله ويذكرون الله في الجنة وهم قد دخلوا الجنة؟ نقول هذا دليل على فضل الذكر، ودليل على أن أكمل حالات العبد أن يكون ذاكرا لله، ولهذا لما كان أهل الجنة في أعظم نعيم رزقهم الله عز وجل الذكر، ولأنه كما جاء في الشهداء يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا ويذكر الله ويعبد الله لما قام في قلوبهم من التعظيم، فألهمهم الله عز وجل التسبيح، يعني في الجنة كالنفس يسبحون الله ويحمدون الله ويثنون على الله عز وجل، فيكون هذا أيضا من زيادة يعني قربهم لله عز وجل، وهذا مما يدل على أن أفضل مراتب العبد أن يكون ذاكرا لله، ولهذا لما كان العبد في أكمل مراتبه يوم القيامة في الجنة ألهم الذكر، وكذلك في الدنيا، فأعظم الناس منزلة وأهدأهم حالا وأعظمهم طمأنينة وأعظمهم سعادة هو الذاكر لله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله عز وجل هو سبب طمأنينة القلوب، وهو شفاء الصدور، وهو سعادة المؤمنين وقرة عيون الموحدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس ذكرا، كذلك السلف كانوا أعظم الناس ذكرا، وبعض أهل الدنيا فيه شبه من أهل الجنة من الموفقين، حتى إنه قيل في بعض تراجم بعض العلماء أنه لا يفتر عن ذكر الله، حتى أنه إذا دخل الخلاء وضع في فيه حجر خشية أن يجري لسانه بالذكر وهو لا يشعر. يعني انظروا كيف منة الله على عباده، إذا اتقى العبد الله عز وجل أجرى ذكر الله على لسانه حتى ولربما كان يعني لا يستحضر هذا لكن يجري اللسان بالذكر. ومن الأمور العجيبة التي ذكرها أحد المشايخ يقول أنه شاهد رجلا يعني أعد لعملية فنوم عن طريق البنج، يقول وهو يعني تحت تأثير البنج يذكر الله. فانظروا إلى توفيق الله عز وجل، يعني منه من الله عز وجل كيف يعني وفق هؤلاء يعني في هذه الحال لذكر الله وغفل عنه الغافلون. ولهذا كان يعني بعض العلماء يثني على الله يقول الحمد لله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. فانظر ما بين العباد، إنسان لا يكاد يذكر الله وإنسان يذكر الله حتى إنه يعني في كل حال. ومن الثناء الذي يذكر ويعرف لذوي الفضل يذكر هذا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه إذا دخل الخلاء وضع طرف شماغه في فيه خشية أن يجري اللسان وهو في الحمام، لأنه تعود ذكر الله. وهذا من توفيق الله عز وجل أن العبد إذا داوم على طاعة الله جرى يعني ذكر الله على لسانه في كل حال. وكذلك إذا دخلوا الجنة يوم القيامة أجرى الله عز وجل هذا الذكر على ألسنتهم كالنفس، كما أنهم يتنفسون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به. ليلة أسري به هي ليلة الإسراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما ذكر الله عز وجل، ثم عرج به إلى السماء. وكثيرا ما يطلق الإسراء على المعراج، وإن كان الإسراء هو السير ليلا، والإسراء هو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما قال الله عز وجل: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فهو العروج وهو الصعود، وهو عروجه إلى السماء واستفتاحه مع جبريل يعني وفتح له، وثم عرج عروجا عظيما إلى السماوات السبع وارتفع منزلة عظيمة، وأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى وفرض عليه الصلوات الخمس. فأتي ليلة أسري به بقدحين، يعني بإناءين من آنية الشرب. يقال القدح هو أحد آنية الشرب وهو ما يشرب فيه، من خمر ولبن، يعني أتي له بقدحين من خمر ولبن. وهذا في بيان يعني ما جعل الله عز وجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل وسلامة الفطرة والاختيار، من خمر ولبن. فنظر إليهما فأخذ اللبن وترك الخمر، وهذا في الدنيا. ولهذا شرع الله عز وجل له الطيبات من الأشربة ومنها اللبن في الدنيا، وحرمت الخمر. وأما يوم القيامة فإن أهل الجنة يتنعمون بالأنهار من اللبن والخمر والعسل إلى غير ذلك، لكن ليست خمر الآخرة كخمر الدنيا. فأخذ اللبن وترك الخمر، فقال جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة. الحمد لله الذي هداك للفطرة، هذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة. والمصنف يعني دقيق دائما في استدلاله، فإنه ذكر الحمد هنا من جبريل عليه السلام، وسيأتي ما شرع للمؤمنين. وهذا دليل على أن الحمد أنه كما أنه شرع للإنس والجن فهو مشروع للملائكة، وهذا كما ذكر الآية يعني في حمد المؤمنين في الدنيا وحمدهم لله في الجنة، فذكر هنا حمد جبريل لله عز وجل على أن وفق نبيه صلى الله عليه وسلم للفطرة، قال الحمد لله الذي هداك يعني أرشدك ووفقك إلى هذا الأمر للفطرة، والفطرة هي الإسلام. ومعلوم أن اختيار اللبن أنه خير من الخمر، فهو أنفع في الغذاء وهو أبعد يعني عن مضار الخمر التي هي مذهبة للعقول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وفق للفطرة وهداه الله عز وجل، ولذلك أن الله عز وجل لم يجعل يعني للشيطان نصيب في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومما من الله به عليه أن شرح صدره يعني ولم يبقى للشيطان منه نصيب، وكذلك قرينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعانني الله عليه فأسلم، قيل يعني فأسلم من شره، وقيل أي أن هذا القرين أسلم ودخل في الإسلام فلا يأمرني إلا بخير. فكان هذا النبي عليه الصلاة والسلام في سائر أموره موافقا للإسلام والفطرة، وليس للشيطان منه نصيب، ولهذا لا يحتلم ولا يتثاءب، وهذه كلها من الشيطان، ولا يرد عليه ما يرد على غيره مما من نزغ الشيطان، وهذا من كمالاته عليه الصلاة والسلام. قال الحمد لله الذي هداك للفطرة، وهو اختيار اللبن عن الخمر، وهذا فيه ثناء جبريل وحمده لله عز وجل على أن وفق نبيه صلى الله عليه وسلم لخصال الفطرة أو لهذه الخصلة من خصال الفطرة. ثم قال لو أخذت الخمر غوت أمتك، لو أخذت الخمر غوت أمتك أي ضلت وانحرفت عن دين الله عز وجل، ولكن الله عز وجل عصم نبيه من هذا، وكذلك كل من كان على هدي هذا النبي الكريم فهو إن شاء الله من أهل الاستقامة. ولكن لا يشكل على هذا أنه قد يقول قائل أن في الأمة من شرب الخمر، نقول هؤلاء الذين شربوا الخمر يعني من هذه الأمة ممن انحرفوا عن الدين، ممن انحرفوا عن دين الله عز وجل، وأما الصالحون فهم على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمر لشربها الصالحون، ولكن أهل الصلاح والاستقامة هم على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلا فالعاصي فإنه لا يمثل الإسلام. ولهذا كل من أشرك أو وقع في الشرك والكفر والمعاصي فلا يقال أن هذا يمثل الإسلام، إنما هو يمثل نفسه. ولهذا منهم من يرتد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل فلا يكون بهذا مسلما أصرا. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وهذا الحديث ضعيف كما ذكر العلماء المحققون، وأخبروا أن في إسناده ضعف، وكذلك في متنه اضطراب، وممن ذكر هذا الشيخ الألباني، وذكر من الاضطراب في متنه أنه جاء بعدة ألفاظ كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر، وفي بعضها أقطع وفي بعضها أجذم، وذكر أن هذا من الاضطراب في المتن. وكذلك يعني هذا الحديث لم يثبت يعني بسند متصل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف. وأما ذكر الله عز وجل في بداية الحديث فدلت عليه السنة من وجوه كثيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه وكلامه بالثناء على الله وبذكر الله عز وجل، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ فهو لم يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس بشرح ألفاظه لأن المعنى قد يكون صحيحا، كل أمر ذي بال أي ذي شأن وله أهمية لا يبدأ فيه بالحمد لله، أي لا يذكر فيه الحمد لله، وفي بعضها اسم الله، وهذا أيضا من الاضطراب، فهو أقطع أي أنه مقطوع أو أن فيه بتر وقطع كما جاء في الألفاظ الأخرى. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد، إذا مات ولد العبد أي إذا مات أحد أبناء العبد من عباد الله عز وجل، قال الله تعالى لملائكته. والملائكة المذكورون هنا هم من أمرهم الله عز وجل وأوكل إليهم قبض الأرواح، ولهذا قال: قبضتم ولد عبدي، وهم إنما فعلوا ذلك بأمر الله عز وجل، ولكن هذا لبيان فضيلة من يعني استرجع وحمد الله عز وجل عند المصيبة. قبضتم ولد عبدي أي هذا بأمر الله عز وجل، والقبض هنا استيفاء الحياة واستيفاء الروح وقبضها واستخراجها من البدن، وهو موت الإنسان، فإن الإنسان مركب من روح ومن بدن، فموته استخراج الروح وقبض الروح، فإذا انفصلت عن البدن فهو موته، ولهذا النوم هو أخ الموت، وفيه مفارقة للروح والبدن من وجه، وأنها تصعد وتسجد تحت العرش لمن ذكر الله عز وجل، وهو ولهذا قيل إن النوم أخ الموت. وأما الموت هو استخراج الروح يعني من البدن وعدم رجوعها إليه، وهذا هو حقيقة الموت. فيقولون: نعم. والله عز وجل عليم بما يعني وقع منهم، ولكن هذا لبيان فضيلة يعني استرجاع العبد. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، يعني هذا زيادة إيضاح وتنبيه على يعني عظم هذا الأمر، وأن هذا العبد هو ثمرة فؤاد يعني والده، وإنما سمي ثمرة الفؤاد لأنه لكل شيء ثمرة، ولأن الإنسان في هذه الحياة ثمرة جهده وتعلق قلبه بالأولاد، فكأن هذا الابن هو ثمرة القلب وثمرة الفؤاد، لما جعل الله عز وجل يعني في قلوب الآباء من المحبة للأبناء. فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ وهو به عليم. فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. حمدك واسترجع أي حمدك عند البلاء، ولهذا فالله عز وجل مستحق للحمد في كل حال، وهو كذلك ولو أن الناس لم يستشعروا أو بعضهم لم يستشعروا ذلك، لأن لله منة حتى في قبض الذرية وفي قبض الأبناء وفي تقدير المصائب، فإن لله حكم عظيمة قد لا يدركها الإنسان، فقد يكون شقاء الإنسان بهذا الإبن فيريد الله عز وجل أن يخلصه من فتنته، وقد يريد أن يدخر أجره له عنده، لله عز وجل في ذلك يعني حكم عظيمة. فالمؤمن يحمد الله، قالوا: حمدك واسترجع. استرجع يعني معنى إذا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه الجملة تطلق على هذه الكلمة، كما يقال سبح وحمد واسترجع وحوقل، هذه أسماء لهذه الألفاظ، واسترجع هو اسم لقول المتكلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو ما شرع للعبد أن يقوله إذا يعني أصابته مصيبة. فيقول الله تعالى هنا، لاحظوا أن هذا العبد حمد الله وأثنى عليه واسترجع، يعني حمد الله على فضله وإنعامه واسترجع على المصيبة. وهكذا المؤمن فإنه ينظر إلى المصائب يعني نظرتين، وينظر لهما بعينين. أولا ينظر إلى نعمة الله عليه وأن الله ما قدر له له فيه خير، والأمر الثاني أنه يسترجع يعني عند المصيبة ويقول ما شرع له. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وهذا ثواب هذه الكلمة، كلمة يقولها الإنسان لكنها عزيزة عند الله، يبني لهذا العبد بها بيتا في الجنة. لكن في أي موطن؟ في موطن لا يوفق إليه إلا من وفقه الله، لأن بعض الناس يغفل عند وجود المصيبة ولا يحمد الله. فإذا حمد الله وقال هذه الكلمة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وهذا أمر حسي. ثم يجعل له اسم يدل عليه وسموه بيت الحمد، فله بيت في الجنة ويثنى عليه به، يقال بيت الحمد لفلان بكلمة واحدة. وهذا مما يدل على فضل الله، وأن العبد بكلمة واحدة يدخل بها الجنة ويبنى له قصر ويسمى ببيت الحمد. وهذا كما جاء في الحديث إن العبد لا يقول الكلمة من رضوان الله يدخل بها الجنة، وإن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني كلمتان، كلمة يكفر بها وكلمة يدخل بها الجنة ويبنى له بها بيت، يبنى له بها بيت في الجنة. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، ليس في الدنيا، والجنة باقية دائمة، وبيوتها ليس كبيوت الدنيا، وأحجارها ولبنات هذه القصور ليس كأحجار ولبنات يعني قصور الدنيا. وهذا البيت أيضا له اسم عظيم، بيت الحمد، لأن صاحبه حمد الله عز وجل عند هذه المصيبة. وهذا مما يدل على فضل حمد الله عز وجل عند المصائب، وهذا مما يدل أيضا على أن الله عز وجل قد يريد بعبده أن يبني له بيتا في الجنة فيقبض ابنه ليقول هذه الكلمة ويستحق هذا الثواب، ثم يكون هذا ابنه معه في الجنة يرفعه الله عز وجل به إلى منزلته. وسموه بيت الحمد، وهذا دليل على أن بيوت الجنة لها أسماء وأنها تتفاوت أيضا، وأن مما يثنى به على العبد يوم القيامة أنه يعني يبنى له بيت ويسمى ببيت الحمد. وهذا في مقابل أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب لواء الحمد يوم القيامة، قيل أنه لواء حقيقي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، والخلائق كلهم تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب لواء الحمد. وأما هذا العبد فإن الله يبني له بيتا في الجنة ويسمى ببيت الحمد، وهذا مما يدل على فضل حمد الله عز وجل والثناء عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. إن الله ليرضى عن العبد، رضا الله منزلة عالية رفيعة، وهي رضا الله عن عبده، فإن الناس يوم القيامة مرضي عنه ومغفور له. ولهذا الآن عندما نذكر الصحابة نترضى عنهم، لأن الله عز وجل قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعندما نذكر من دونهم نقول غفر الله له ورحمه. فهذا العبد يرضى الله عز وجل عنه. إن الله لا يرضى عن العبد، والرضا يعني يتضمن المغفرة وزيادة، وهذا كما يقال في الدنيا، ففرق بين من تعفو وتصفح عنه ومن ترضى عنه. فإذا نظرت إلى ابنين من أبنائك أحدهما أنت راض عنه والآخر تسامحه وتعفو عنه، فالذي ترضى عنه فوق الذي تصفح عنه، والرضا من الله عز وجل فوق المغفرة، ولكن رضا الله ليس كرضا العبد، ومغفرة الله ليس كصفح العبد. إن الله لا يرضى عن العبد بأي شيء يأكل الأكلة فيحمده عليها. الأكلة قيل هي غدوة أو عشوة، كما نقول الآن وجبة، إذا أكل طعاما في الصباح أو في الظهيرة أو في المساء تسمى أكلة. وقيل إن هذا هو اسم للوجبة الكاملة أو للغدوة والعشوة إذا كانت بالفتح، وإذا كانت بالضم أكلة فهي لقمة واحدة، ولكن الذي يظهر أنها أكلة لأن الحمد شرع عند الفراغ من الأكل، يأكل الأكلة فيحمده عليها، يرضى الله عز وجل عنه بهذه الكلمة وبحمده لله عز وجل. ويشرب الشربة، أي يشرب الماء الذي يرد يسد به يعني عطشه فيحمده عليها، أيضا يرضى عنه بذلك. وهذا مما يدل على فضل الله، أنه حمد بعد الطعام وحمد بعد الشراب يرضي الله عز وجل. ولهذا فإن من شكر الله عز وجل وحمد الله على طعامه وشرابه فقد أدى شكر هذه النعمة. ومع هذه الكلمة اليسيرة على اللسان التي أعد الله لها هذا الأجر، فبعض الناس يغفل عنها والعياذ بالله، الآن يفرغ من طعامه وكأنه يعني لم ينعم عليه بنعمة. وبعض الناس موفق يعني يكاد يحمد الله في كل لقمة يأكلها، فيجب على الإنسان أن يتذكر هذا الأجر العظيم وأن يعود نفسه وأبناءه. وحبذا إذا رأى الإنسان بعض الناس غفلوا عن الحمد بعد الطعام أن يجهر به، يقول الحمد لله حتى يسمعه غيره فيحمدون الله عز وجل فينال بذلك الأجر والتذكير. سأل الله التوفيق الجميع، هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا السائل يقول أحيانا عند إتياني بأذكار الصباح والمساء أو أذكاري دبر الصلاة أجد نفسي لا أتدبر ولا يكون عندي حضور القلب، فهل أؤجر على ذلك وهل تصح أذكاري؟ بارك الله فيكم. لا شك أن الإنسان يؤجر إذا ما ذكر الله بلسانه، ولكن ليس ثوابه كالذي يتدبر، فالإنسان لا ييأس ويترك الأذكار يقول أنا لا يعني أتدبر، بل يعني استعن بالله عز وجل على أن يرزقك التدبر ولا تشغل نفسك. والآن بعض الناس يعني يتخذون هذه السبح، وهذه السبح يعني أحيانا قد تكون عونا للإنسان على الغفلة، فتجد أنه يحرك يعني أنامله بخرز السبحة ويتكلم مع فلان وينظر لفلان ويبتسم لفلان ويسلم على فلان ويذكر، يظن أنه ذاكر وفي الحقيقة القلب ساهي. فهذه السبح أحيانا يستعان بها، ولهذا الذي عليه أهل العلم والمحققون أن ذكر الله بالعد يعني بالأنامل، وهذا فيه حكمة، لأن الإنسان لو انشغل يعني ذهب العد عليه فيستحضر. فينبغي الإنسان أن يذكر الله عز وجل وأن يعد هذا الذكر بأنامله وأن يستحضر ما يقول ليكمل بذلك أجره على الله. نعم. سائل يقول هل وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة أو 1000 مرة؟ أنا لا أعلم أنه ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها تقيد بمئة، وإنما ورد 10 مرات يعني من قالها يعني قبل يعني طلوع الشمس وقبل غروبها، أو ما قال في الصباح وفي المساء يعني أنها وجبت له الشفاعة. وأما 100 فلا أتذكر شيئا، فإذا صحت السنة بشيء فيعمل بها، وأما 1000 فذكر العلماء أنه لم يثبت في هذا شيء. والذي يظهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرعت على الإطلاق، والإنسان أن يذكر الله ما شاء 1000 أو 2000 أو حتى أكثر، وله أن ينقص، لكن لا يلتزم عددا معينا إلا ما وردت به السنة يعني في أذكاره الصباح أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات يعني في الصباح وفي المساء. يقول السائل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الاستغفار باللسان دون القلب ذنب يحتاج إلى توبة، فهل هذا صحيح؟ هذا ذكره بعض العلماء، ولكن الصحيح أن هذا ورد مورد المبالغة، يعني أنه إذا كان باللسان دون القلب، فالصحيح أنه ليس بذنب، ولكن بعض العلماء يقول هذا كالمستهزئ يعني أنه يقول بلسانه ولا يستحضر بقلبه، والصحيح أنه يتكلم بلسانه ما لا يعتقد بقلبه، فقد يقال أنه لا ينتفع إذا كان لا يتدبر. وأما إذا كان يستحضر الأجر في تلفظه فهو مأجور على ذلك، ولكن ليس كالاستغفار الذي يصاحبه عزم القلب يعني والندم على المعصية واستشعار يعني عظمة الله عز وجل عند الاستغفار. يقول قال ابن القيم رحمه الله: التسويف في التوبة ذنب يتاب منه، فهل هذا صحيح أيضا؟ نعم، لأن التوبة أمر الله عز وجل بالمبادرة إليها، لأن كل إنسان الآن إذا وقع في ذنب يجب عليه أن يتوب من ساعته، فإذا أخر التوبة هذا ذنب. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، يظن أن التوبة أن بابها يعني موسع، وأنه متى ما شاء أن يتوب، بل أنه يجب عليه أن يتوب يعني من ساعته، لأنه قد يأتيها الأجل ولم يتوب. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أن الله يمهل العبد، قال في جاء في بعض الأحاديث 6 ساعات أو كذا، فإذا تاب لم تكتب، وإذا مضت هذه الساعات كتبت عليه. فالمقصود أن كلما بادر الإنسان إلى التوبة وندم على المعصية، حتى أن بعضهم إذا قال الكلمة ما أن يفرغ منها حتى يتذكر فيقول استغفر الله وأتوب إليه، ماذا قلت؟ فهذا من يعني فعل الصالحين، فالإنسان يبادر إلى التوبة. وأما تسويفها كما ذكر الإمام ابن القيم أنه إصرار على المعصية، وتأخير التوبة إلى وقت مؤجل كأنه يقول أنا الآن والعياذ بالله يقول أنه سيعصي الله إلى فترة كذا، هذه معصية بلا شك وهي إصرار على الذنب. يقول السائل: ما هو أعظم ذنب؟ هل هو الشرك بالله أم سوء الظن بالله أم القول على الله بغير علم؟ الشرك يعني بالله عز وجل هو أعظم ذنب، والقول على الله بغير علم أيضا من الذنب ويدخل فيه الشرك، لأن من القول على الله بغير علم الشرك، فلا شك أن الشرك والكفر هو أعظم الذنوب، وكذلك النفاق الأكبر، فهذه أعظم الذنوب، وكل ما يدخل في القول على الله عز وجل بغير علم إذا كان من جنس الشرك فهو كذلك، وإذا كان من القول على الله بغير علم دون ذلك فهو بحسبه. هل كل إنسان له قرين من الجن؟ وهل هذا الجني قد يكون مسلما؟ نعم، كل إنسان له قرين، وهذا القرين ليس بمسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعانني عليه فأسلم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لم يثبت أنهم أسلموا، ولكن يعني يأتي ويحصل من توفيق الله عز وجل لبعض المؤمنين أن هذا الشيطان يخنس، كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني طريقا غير طريق. فبعض المؤمنين يحصل له من قوة الإيمان أن يخنس هذا الشيطان ويضعف حتى يكون ضعيفا فلا يكاد يعني يقدر عليه، وبعض الناس يتقوى شيطانه أو قرينه حتى لا يتكاد يتخلص من شره. نعم. يقول السائل: رجل مسلم وزوجته نصرانية وأولاده دائما مع الأم، وقد يذهب الأولاد مع أمهم إلى الكنيسة، فهل يعتبر الأولاد مسلمين لكون الأب مسلما؟ وهل يجب إخراج زكاة الفطر عن الأولاد وعن الزوجة؟ الرجل يجب عليه أن يؤدي الزكاة يعني عن نفسه وعن أولاده، وأما هؤلاء الأولاد يجب عليه أن يحرص عليهم وأن يحافظ عليهم. نعم، أبيح له الزواج بالكتابية العفيفة، لكن لا يجوز له أن يفرط في أبنائه ويعتنقون النصرانية أو اليهودية أو يتركهم يذهبون إلى الكنيسة، بل يجب عليه أن يحرص عليهم وهو مسؤول عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. هل الاسترجاع يشرع عند المصائب الكبيرة فقط أم يشرع عند كل المصائب، مثل زلة القدم ونحو ذلك؟ كل ما يصيب الإنسان من المصائب فيشرع له الاسترجاع عنده، سواء كانت هذه عظيمة أو كبيرة، أو كانت بحسب ثقلها على النفس يعدها مصيبة فيسترجع. نعم. يقول السائل: هل الذي يمشي خلف الجنازة لكن لا يحضر دفن الميت يكون له أجر قيراطين؟ الشرط أنه إذا تبعها حتى تدفن، أما إذا تبعها ورجع قبل دفنها فله أجر، لكن القراط ورد على أنه يتبع هذه الجنازة حتى يعني تدفن. نعم. هذا سائل يسأل عن لبس نعل للقدم، السؤال ما هو واضح؟ بعد ذلك نجيب بعدين، خذ غيره. لكن هو على كل حال يقول بالنسبة للنساء أثناء العمرة لضرورة صحية، هذا نستفصل عنه بعد ذلك من السلام. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.